الأخ يقول أول سؤال: ما الفرق بين الولاية والاستئذان؟ الولاية المراد بها هنا في النكاح هو من يتولى النكاح، ولي ماذا؟ المرأة الذي يزوجها، هو هذا الولي أو ولي الصغير. وأما الاستئذان فالمراد به استئذان المرأة في تزويجها، وهذه مسألة فيها تفصيل سيأتي الكلام فيها، يعني الفرق بين الثيب وبين البكر، الفرق بين الأب وبين غيره، لأن الأب مثلا له أن يكره ابنته الصغيرة، يعني أن يجبرها على الزواج، وهل هذا الحكم ينتقل إلى وصي الأب أو لا، وهل هذا خاص بهما أو لا، مسألة فيها خلاف إن شاء الله، سيأتي الكلام في ذلك قريبا ولعله في درس الغد إن شاء الله. هنا يقول الأخ: لماذا يستدل الإمام على الحديث الضعيف؟ هل لأنه صحيح عنده؟ يعني لعله يقصد الإمام أحمد، يعني يقول هنا في حديث، يعني حديث أبي هريرة الذي رواه أبو هريرة وكذلك ابن عباس وابن عمر: لا نكاح إلا بولي وشاهد عادل، يعني كأنه يقول الإمام أحمد له روايتان في المسألة. الرواية المشهورة أنه لا بد من وجود شاهدين، فهل هو يصحح الحديث؟ لا أيها الإخوة، الإمام أحمد يجد مرجحات أخرى، الحديث ضعيف عنده، فما نقل عنه أنه صححه، لكن هو يرجح ذلك بما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه عنهم. فمثلا نجد ماذا؟ أن بعضهم يرى الشهادة كعلي وأنس، ومنهم من لا يرى ماذا؟ الشهادة، ولذلك قال بقول آخر كعبد الله بن عمر والحسن بن علي، وكذلك أيضا من الصحابة أيضا غير الحسن، وكذلك أيضا ابن عباس أيضا. فهؤلاء نجد له، ابن الزبير، يعني ابن الزبير والحسن بن علي، هؤلاء وابن عمر يرون أن الشهادة ليست متعينة، بل فعلوا ذلك، تزوجوا بغير شهود. إذن ليس شرطا أيها الإخوة أن يكون الحديث صحيحا عند إمام، بل يكون عنده مرجح. ولذلك الإمام مالك كما ترى لم يصح عنده حديث الشهادة، ولذلك ما قال به، وإنما ذهب إلى أمر يرى أنه أهم من هذا، بل يرى أن الغاية من الشهادة هو إعلان النكاح، وهو حفظ النسب، حفظ نسب الأولاد حتى لا يحصل في ذلك سفاح، فقال المطلوب هو الإعلان. يقول الأخ: من العلماء الذين أوجبوا الشهادة، كما قلت لكم منهم علي بن أبي طالب وأثر عن عمر، يقول: هل علم التجويد خاص في القرآن أم هو موجود في لغة العرب؟ لا، المراد بالتجويد أيها الإخوة هي أحكام خاصة بماذا؟ بتلاوة القرآن الكريم، فهناك الإظهار وهناك الإدغام وهناك الإخفاء وهناك الإقلاب وهناك المد، والمد أنواع، هذه تلاوات يعني تناقلها الأئمة الذين نقلوا الروايات كحفص وابن كثير وأبي عمرو وغيره، هؤلاء نقلوها لنا، فدونها العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم فيما يعرف بعلوم القرآن. أما اللغة فلا علاقة لها بماذا؟ بالتجويد، فلا يشترط في قراءتك أي قراءة عدا القرآن حتى الحديث أن تجود فيه، المهم أن تقرأ قراءة صحيحة، ترفع المرفوع وتنصب المنصوب وتخفض وتعرف مواقع الكلمات وتقف عند المواقف التي فيها، وأيضا يكون لك معرفة بعلامات الاستفهام والتعجب وغير ذلك في كتاباتك. يقول الأخ: كثيرا ما تستدلون في شهادة بحديث: هل رأيت الشمس؟ فقال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد. يقول الأخ: ضعيف. هناك من يقول بأنه ضعيف، لكن أنا أرجح أنه حسن، ولذلك يستدل به العلماء حتى في مواضع العقيدة. لو رجعتم إلى العقيدة الطحوية التي شرح الإمام ابن العز الإمام المعروف تلميذ الإمام الكبير ابن كثير، لوجدتم أنه يستدل بهذا الحديث في مواضع. إذن ليس معنى هذا أن يضاعف الحديث في موضع ألا يأخذ به الإنسان، وأنت تجد معناه صحيح، يعني أنت لما تطبق هذا الحديث تجد أن معناه صحيح، لأنك قد تشهد شهادة. هذه الشهادة قد يترتب عليها إزهاق نفس تكون في قصاص أو في قطع عضو من أعضاء إنسان في الحدود، أو مثلا يترتب عليها جلد أو غير ذلك. إذن أنت لابد أن تكون متأكدا من شهادتك. ولذلك حتى في حديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد إذا كان فيه مصلحة، لكن شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد إذا كانت شهادته مع أن هذا حديث صحيح قد تؤدي إلى فتنة بين ماذا قبيلتين أو حيين أو أسرتين أو خويين، فهذا هو أسلوب ماذا الإسلام. يقول الأخ: من شروط الشهادة المروءة. المروءة أيها الإخوة المراد بها ألا يخرج الإنسان مثلا فاتح الصدر يمشي بسروال في الشوارع تجد أنه يتكلم بكلام غير لائق، تجد أنه دائما يقابلك والطعام في فيه يأكل ويشرب، هذا إنسان ينزل بنفسه، هذه من المروءة. تجد أنه دائما في مجالس الفساق في الأماكن التي فيها شبه، ينبغي أن يترفع عن ذلك وأن يكون من أهل الفضل والخير. هذه أمثلة من المروءة. ما حكم السعي بالمسعى؟ أعتقد أنه انتهى إليه ودراسه العلماء وانتهى الأمر بأن ذلك أمر ثابت وأنه يجوز أن يسعى في المسعى الجديد. يقول: ما رأيكم فيما يسمى بعلم المقامات؟ ما أدري ماذا يعني، هل يقصد بذلك المقامات التي في الأدب؟ نعم، هذه كلام يعني ينبغي للإنسان أن يتجنبها. هذا يعني ما يعني انتهت الأسئلة، وصلى الله على محمد.